فائدة التفسير فائدة مستفيد من خير وسوء من التفسير في مجملها الدلالة المرشدة إلى المراد من الشعر طريق الموصل إلى إدراك المراد من الشرع والغرض في الوقوف على الدلالة ذلك الطريق جانب الامتثال جانب الامتثال تفضل فائدة التفسير يعني معرفة المعاني الشرعية الدلالات الشرعية الأمر آخر أهمية التفسير يعني الاشتغال نعود على الصوره يبين ان اخطر عملي واخطر جهدي بدلا في المذكره تعالى واخطر الأمر آخر هو التسليم فإن التسليم أهم من التسليم شرف التسليم شرف التسليم والحاجة إليه شرف التسليم والحاجة إليه بعض العلوم يمكن أن يكتسب ما كتبه من سبق شو بيان بعض العلوم يمكن أن يكتسب ما كتبه السابقون المتقدمون يبنون على تحكمة من المتقدمين في بعض العلوم مثلا المتأخرون عالة خلق عالة على ثبت ما كتبه المتقدمون يتناول كلام المتقدمين من يشرح وتفصيل واختصار مبنى كذا عمل الاحداث عمل المتقدمين اختاروا مثلا لا زال الناس يعتمدون على فقه مالك ولا على فقه مالك وعلى رب شراحه شراح فقه مالك يا خليل وخيره من مظلم ونفي بعض العلوم يمكن ان يكتفى في ادراك المراد بمعنى أو الحكم بما كتبه من تخزن إلا المسلم المسلم لا يكتفى بما ذكره الأولون وإنما يستأنف بكلام الأولون ويستخدم المتأخرون معانيا لم يسبقوا إليها تتعلم معطيات عقلهم. بعض القرآن صالحا في زمان ومكان يخاطب الناس ويخاطب حاجاته لكل عصر. كل العلوم يمكن الاستفاء بها والوقوف عندما كتبه من اللغة على سعتها والشعر على سعته متأخر يرى من دون ما كتبه من تخدمون ورقيس وغيره وضرس وفلان وفلان وفلان ونبيه كذا في المضم والنزل وفي بلاغة ما كتبه الجنس كاتير كذا وكذا مثلا يرى من دون جسر آخر لكن التفسير تفسير متأخرين لا بد من تفسير جديدا جديدا يناسب العصر يناسب زمان المفسر معطيات فلاحظ القرآن في زمان ومكان وفي ذلك تأكد ذلك من الحديث الطويل وهو الذي لا تنقضي أعجابه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق أو يخلق إما بالفتح أو بالكفر ما يكون قدر يعمل ذلك ولا يخلق أو يخلق على كثرة التربيب صرف ابن أجهان والرسول والتأملات خرجتت لا يقل بذلك قديما لا يلحقه دلاء وقدم بلا لا يلحقه البلاء البلاء محصورة إلا أن تسير فهو مخاطب الناس في كل شيء بعد مخاطب عشاقه ولا يشبع منهم العلماء الناس أنزلوا وينشرعوا من معاني شعر الجاهلية وفي البحثان كيف كل تفسير الناس كله لأنها لأن موضوعاتها محددة محددة أقرار الشعر عرف الغرض من الشاعر ماضي من شعر الشاعر فقط وقف الأمر بذلك لكن التفسير القرآن يخاطب الناس القرآن القراءة تجد اقتناعاته وكتاب واحد لكن لا يمله الناس على أجيالهم نطير غطا طريا كأننا هم ظلال الدور أهمية التفسير شرف التفسير والحدث إليه بعدها أنواع التفسير أنواع الأحكام تنزل أقسام التفسير أقسام التفسير باعتبار موضوعه أحسن التفسير باعتبار الموضوع موضوعات فكرية موضوعات عقلية موضوعات أخلاقية طبيعة السلوك سواء الفجرات مع المجاشرين والأخلاق أقدموا سواء الفجرات لأنهم يشملون الأخلاق الواردة فيها وتقدموا المتأخرين والمتأخرون يندمون إلى الأخلاق يجبنا يأمرنا صورة الأخلاق أقسام التفسير باعتبار موضوعه كما سبق أن ذكرناها حضرة الأمة وترجمة رمضان وخالد الجليل من عباس وذكر الله عليهما أقسام القرآن أقسام تفسير نحو باعتبار موضوعه لديها أقسام تفسير باعتبار المدارج أقسام تفسير باعتبار المدارج نعم الرفاق عند المفسرين من خلال مناهج تعاملهم مع الآيات الإسلامية والتفسير الخاص بها وطائفة منهم تفسر القرآن بالعقل أو الرأي والاجتهاد للمدرسة لها منهجها وضوابطها وهي دعاء وفيها مصنفات القانون سؤالنا بتصدير الآية تصديرا عقل الحكم والعقل في إدراك المعنى وتقدمه على السمع والنقل يترجح عندها المعنى الذي يملكه العقل لأن العقل يلحقه قصور ونقص قصور ونقص التفكير بالعقل أو بالرأي أو بالاجتهاد وطريقة أخرى تفسر القرآن بالمنقول نقلا ما نقل من النصوص من الاعتذار من النصوص بالله نقليا القرآن السنة إجماع غير كذلك نعم رجالها أروالها يتمنون ويقدمون النقل عن العقل يتمنون في السجاية مع المعنى على النقل على الرواية ما فسر به القرآن بالقرآن وما فسر به السنة وما فسر منه بالإجماع طيب أخرى تفسر القرآن بالنقل والعقل معا بالنقل والعقل معا حيث ظهر لها ظهر لهذه الطائفة أن لا تعارض ولا تناقض بين ما يدركه العقل وما نص عليه الشرع مع السليم يدركون مراد الله تعالى بالدليل الشرعي الذي هو الشرعي هو يدرك العقل عن ذلك الدليل ولا يمنع مطلوب ومقصود من الآية نرجع من الدنيا التجري ضرور تعارض العقل ونحن نحن نتعارض عنه العقل يعني تعارض ما يقول العقل السليم أعمى جاء منصوص عليه لبيان المعنى ضرور تعارض العقل أو موافق صريح معقول بالتصريح المنقول عنوانا على هذا ضرب التعارض العقل والنقل أحضره موافق صريح المنقول بالتصريح المنقول بطريقة جمع بين العقل والنقل شوفان مثلا بكفوله القدير تجمع بين الرواية والدراية في علم التفسير طريقة أخرى تفسر القرآن اعتمادا على اللغة بحث لغوي فمن الله على اللغة أفرح كل نحو الأعراف هؤلاء يعتمدون على اللغة إدراك المعاني والمعروف المحرر أن اللغة وحدها لا تكفي استفادة من معنى هي آلة من آلات التفسير أداة من أدوات التفسير لا تقل بوجود المعنى وحدها بل من مقولات أخرى معقل يعني حتى في المصطلحات احيانا يتوافق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي يحمل المعنى الاصطلاحي على المعنى اللغوي واحيانا واحيانا لا خاصه في بلد الشرع الدلاله اللغويه تكون دلاله شرعيه ما هو مفهوم مكلف بعد ولا كفايه امر نهي نعم خيرا أمر النهي تختلف مراتب الشرع مراتب الشرع إيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم بمراتب اتجاه الأمر والنهي فلما نعرف نحي اللغوية مع الأخرى لا تتجاوز واقع الحياة تنطبق عليها حكم أمر بالإيجاب وأمر بالإمتناع في الأمر في الإمتناع فقط هذه طريقة تفسر القرآن بما تعارف عليه العرب بالاستعمال من عين متعارف عليها وتفسر القرآن وفق ذلك المتعارف عليه من المعنى ولذلك وقع بعضه في بعضه في المحظور ممنوع منه منكر لكن ماذا منهم على اللغة؟ كالمعتزلة اعتمدوا على اللغة أو المخالفات والمعجزات والمنكرات وتجد ألفاظه في الكتاب العربي عندهم. مدرسة اللغويين قسم آخر التفسير للأحداث والتاريخ. تفسير الأحداث والتاريخ يعني المعاني المستفادة من خلال أحداث ووقائع تفسيرة ووقائع تفسيرة وليست النزول ليست الورود الوقائع والأحداث المتضمنة في السيرة الروية. فلما السيرة يعتمدون على أحداث قرائن ثم قرائن تاريخية والقرائن التاريخية تكتب المعنى. هناك قرائن تاريخية وهناك قرائن نقدية وهناك قرائن حالية هكذا. التفسير بالأحداث بالتاريخ مع العلم أن تفسير النبوية محتضنة للقرآن بوحي السيرة وحي وما ينطق عن الهوى وإلا وحي يوحى إنما يتحرك الإقرار بالوحي إلى الصبراء أن في الوحي أنا لا الحبشة كانت بالوحي مثل الشهادة من الصبراء ولكن الوحي لو خرجت من أرض الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عند أحد وهي أرض كفر. وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة وعن الحبشة وعن ملكها ما عند خير شعر وعند خير دار زعم الحبشة ودار الحبشة وهي أرض كفر. إذا هو صلى الله عليه وسلم كان من الوحي من الوحي يتخذ السيرة النبوية لا السيرة بلا بنوان يقتل بها هجرة مثل عند أبي بكر أخبره وقال إن الله قد أمرني بالخروج والهجرة طيب ويكاد هناك ثبوت أيضا أسباب متعددة هذا المكان مغادرة به اشتغل عليه من خلال قريش وضعي له وإذ ينقر بك الذين كفروا مؤامرا ليدركوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينقرون اشتغل وضعي له مع هدايتهم له صلى الله عليه وسلم القول الكافر كل ذلك انتظر وضعي له لكنه لم يغادر إلا من من الوحي القرآن سنة اليقين الغزوات لا يغزو إلا بوحي يغزو متى شاء وحيث ما شاء ومن شاء فذلك تكون من ذلك الوحي يؤمن العالم أخرى مهملا عليه طبعا يا فلان رايك اثنان واحد فلان وفلان وفلان تساعد على إدراك المعاني باب من أبواب التفسير. قسم من أحكام التفسير. الأمر الآخر والمذهب الآخر الطاقة مصادر التفسير. مصادر التفسير عن هذه المصادر. المصدر النقلي. المصدر النقلي من القروع المالجة من المسؤولين كان على هذا المصدر من أحياء المصدر النقلي المنقول من القرآن بعدد العشر وتسير القرآن بالقرآن لا يصدق للأي يستعلم المتداول المتناول بل لا يلقى إليه إلا من خصه الله بشيء من الموهبة والذكاء في القرآن والقرآن وحي. كيف تصل إلى أن الآية تفسر الآية الأخرى؟ وهذا نوع من التفسير في القرآن والقرآن فرع من فروع علم الأصول به يتم تقييد النظر أو التخطيط العام أو التخطيط المسلك الآية. أما الاسم الناسخ والمنسوخ فرع من فروع علم الأصول وعلم الأصول والأصول علم الأصول بذاته بابه ضيق لا يدخله أكثر الناس. قواعد ضوابط تقليد صيد لا يدخل كل الناس. شرب عن القرآن لا يقاله بين الناس. شرب القرآن السنة التفسير النقلي يلحق بالتفسير النقلي ما خص الله به بعض خلقه. التفسير النقلي ما خص الله به بعض خلقه ممن أعطوا موهبة ذائبة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم خرج من الصحابة من أعطوا إن الله لم يحفظوا نحفظ ذلك في الحق في تفسير النقلي ما تزيده القراءة لأن طريقها النقل والرواية السماع والمشافة قراءة في القرآن القرآن سر القرآن بالسنة سر القرآن بوجه القراءة بالقراءة متعدد أو القراءة متعدد المعنى ويتنوع فيكون الاختلاف اختلاف الدنيا وعلم الاختلاف ضعف كما تسميه الآية من أوله في أكثر من وجه ثم التفسير العقلي التفسير العقلي العقلي الاعتماد على العقل من حال العقل في المقصد كذلك المصدر اللغوي اسم اللغه تسميه للغه الحب الآخر صلاة منابذ المفسرين منابذ المفسرين كل ما ذكرها ولا أدوات الكريم النماذج ومن الأدوات التي تسميها كل طريق وتعرف وجه التفسير ولون التفسير هل هو بالنقل أم بالعقل أم بالمعنى أم باللغة بالتاريخ أم Gracias.